بسم الله. فعندما نسأله عندك يا أبو سعيد الأنعام سورة مكية أم مدنية؟ مكية. نعم، إلا 6 آيات على ما ذكر في الأثر عن ابن عباس، وقد علمت أنه طريق الكلب عن أبي صالح، وذكر القرطبي عن أهل العلم استثناء 2. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، وهكذا أيضا وما قدر الله حق قدره، هاتان مدنيتان كما نقل ذلك القرطبي عن أهل العلم. وذكر أيضا عن العلماء أن هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، ونعم فيها حجة قوية على هؤلاء المشركين الذين أنكروا البعث والنشور، وضرب لهم مثلا من أنفسهم، وذكر قدرة سبحانه وتعالى العظيمة في خلق هذه الأجرام. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ويشركون، وذكر خلقهم أيضا كذلك، ومع ذلك أيضا قال بعد ذلك ثم أنتم تمترون، هذا خلقكم، أوجدكم الله من عدم ثم أماتكم سبحانه وتعالى، ألا يستطيع أن يوجدكم بعد ذلك ويعيدكم ويعيد الأرواح فيكم؟ فالحاصل هؤلاء بلا عقول، وهم يعلمون أن الله خلق هذا العالم بما فيه من أنواع مختلفة وأجناس مختلفة، سماوات وأرض وبحار وأنهار وجبال وأجرام عظيمة، فيعجز سبحانه وتعالى عن إعادتكم. وهكذا أيضا أنتم تعلمون هذا الحال وتكفرون به وتشركون به، هذا كله يدل على سفح عقول عند هؤلاء. فهو كما قال رحمه الله هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ممن ينكر البعث والنشور كالمعتزلة أو كالخوارج، يعني عذاب القبر بالنسبة لعذاب القبر، أما البعث والنشور ما نعلم، فيكفر الشخص إلا الفلاسفة، فلاسفة نعم، أما هؤلاء لا، لكن الفلاسفة رد فيهم، فهم مبتدعا كفار، فلاسفة مبتدعا كفار. وهذا يقتضي قال إنزالها جملة واحدة لأن في معنى واحد في الحجة من الحجة، فهي نزلت جملة هذه السورة لأنها ذكرت في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعة، فهذا يقتضي أنها نزلت جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة. هذا كلام القرطبي رحمه الله نقلا عن العلماء، وهو كما قال من حيث أنها حجة على هؤلاء المنكرين للبعث والنشور والمشركين بالله سبحانه وتعالى مع علمهم بخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهكذا رد على ثانوية الذين يقولون بقدم الظلمات والنور، معناه أنه ليس لله خلق فيها، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، كيف تكون قديمة ليس لله خلق فيها؟ وآلهة إله الظلمة وإله النور، هذا سفه، هذا النور والظلمة مخلوقة لله، جعل الظلمات والنور، ما في إله ظلمة وإله نور، هذا يخلق الشر وهذا يخلق الخير. فهذه أيضا مما يستدل بها في الرد على الثانوية المجوس الذين يثبتون قدم النور والظلمة وأنها آلهة، فالنور والظلمة مخلوقتان لله سبحانه وتعالى، أو مخلوقان لله جل وعلا باعتبار أن النور مذكر وقد تقدم فيغلب النور والظلمة، فعندما نسأل سؤالا آخر من القائل كل ما في القرآن من الظلمات النور فهو في الكفر الإيمان إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار عند من؟ الواقدي رحمه الله، وهو كلام صحيح يتناقل العلماء عنه. كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار، سواد الليل ونور وضياء النهار. أحسنت. ومن الذي فسر الظلمات النور هنا بالكفر والإيمان؟ الحسن، أحسنت. هناك تفسير آخر للظلمات النور؟ الجهل والعلم، ظلمات الجهل والنور العلم. والأقرب من هذه التفسير هو ما ذكر الواقدي، الليل والنهار، سواد الليل ونور النهار وضياء النهار. فما معنى جعل الظلمات والنور بمعنى خلقه؟ فما هو الفرق بينها وبين صيرة حيث العمل؟ نعم، جعل التي معنى خلق تنصب مفعولا واحدا، والتي معنى صيرة تنصب مفعولين. أحسن. إنا جعلناه قرآنا عربيا، تنصب مفعولين، قرآنا عربيا الهاء وقرآن عربيا صفة. فجعل التي بمعنى صيرة تنصب مفعولين، والتي بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا كما في هذه الآية، وجعل الظلمات والنور مفعول واحد والثاني معطوف لا على سبيل الاستقلال، هو مفعول لكن بالعطف، والمقصود تنصب مفعولين استقلالا من غير واسطة. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقوله جل وعلا هو الذي خلقكم من طين، المقصود عند جماهير المفسرين آدم عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود ذريته فإنها لم تخلق من طين، وإنما المخلوق من طين هو آدم. فأخرج الخطاب هنا أو أخرجه مخرج الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله، فقال هو الذي خلقكم من طين، فهم تبع له وأولاده ونسله، فشملهم الخطاب هو الذي خلقكم من طين. والمخلوق من طين هو آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما أخرجه مخرج الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله. وهناك قول آخر لكن هذا القول هو الأقرب، وهو قول الجمهور أن المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها مخلوقة من طين، هو الذي خلقكم من طين جميع البشر باعتبار النطفة التي خلقوا منها فهي من طين، وليس المقصود آدم وإنما المقصود جميع البشر لأنهم خلقوا من هذه النطفة المخلوقة من طين، هو الذي خلقكم من طين. والأول هو الأقرب، وأن المقصود بذلك آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما أخرج هذا الخطاب هذا المخرج الذي سمعته وجعل للجميع لأنهم ولده ونسله كما سيأتي. وذكر الله سبحانه وتعالى خلق آدم وبنيه بعد خلق السماوات والأرض إتباعا للعالم الأصغر بالعالم الأكبر، ذكر خلق آدم وخلق بنيه بعد خلق السماوات والأرض من باب الإتباع للعالم الأصغر بالعالم الأكبر، سماوات وأرض أجرام عظيمة. ثم ذكر هذه المخلوقات الضعيفة، فالإنسان ضعيف كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وخلق الإنسان ضعيفا، فهذه أجرام عظيمة وكبيرة ذكرها أولا، ثم ذكر هذا العالم الآخر آدم وذريته، فأتبع هذا العالم بالعالم المتقدم. والمقصود هو الرد على هؤلاء الكافرين بالبعث والنشور ورد جحودهم لهذا الأمر المتقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فرد عليهم بما يشاهدون من خلق أنفسهم، فإنه أوجدكم من عدم وخلقكم من طين وركب فيكم هذه الأجزاء والأعضاء وجعل فيكم الروح تحركون ثم يسلب منكم هذه الروح تموتون، أليس بقادر أن يعيدها مرة ثانية فيكم، يعيد أجسادكم، يعيد الأجساد تلك ويعيد فيها الروح؟ فهو خلقكم من طين وأنتم تدبون في الأرض وتعيشون حياة عجيبة، ثم يسلب منكم هذه الروح وتصير أمواتا كالجماد. هذا كما ترون وتشاهدون في واقعكم، أليس الله سبحانه وتعالى بقادر أن يعيد تلك الأجساد ويعيد تلك الروح فيها وتدب كما كانت؟ لا شك أن الجواب نعم، ولكن هؤلاء عندهم سفح عقول وجحود وعناد، وإلا هذا أمر واضح جلي. أنتم من أين وجدتم؟ من عدم، من طين ومن عدم، ثم ركبكم وركب فيها، ثم جعلكم جسدا مركبا فيه هذه الأعضاء، ثم جعل فيكم روح أو جعل فيكم روحا تتحركون بها ثم يسلبها، أليس بقدر أن يعيدها في هذا الإجساد ويعيد تلك الإجساد؟ لا شك أنه نعم. وجعل لكم أجلين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى، سيأتي تفسير الأجل الأول والأجل الثاني. ثم أنكر عليهم، ثم أنتم تمترون تشكون بعد هذا، تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء، تشكوا بعد ذلك في البعث؟ هذا ما يجوز. فحجة الله قائمة على هؤلاء الجاحدين المنكرين للبعث والنشور، ثم أنتم تمترون بعد ما تلاحظون تشاهدون ما في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ثم تشكون في البعث؟ فلكم ابتداء ولكم انتهاء، وهناك أجل مسمى عنده وهو يوم القيامة يعيدكم سبحانه، هذا الأجل الذي ترون إحياءكم وإماتتكم، وأجل مسمى عنده وهو بعثكم يوم القيامة. قال رحمه الله: قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قرأنا هذا يا إخوان، قرأنا. طيب نقرأ هذه الآية التي تفسير الآية التي ذكرناها. قال قوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم عليه السلام، وهذا عليه الجمهور آدم عليه السلام، وقيل المقصود جميع البشر باعتبار أن النطفة التي خلق منها مخلوقة من طين، يعني آدم عليه السلام خاطبهم به إذ كانوا من ولده. قال السدي: بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص أو أن تنقص مني، فرجع جبريل ولم يأخذ، وقال: يا ربي إنها عاذت بك. فبعث ميكائيل فاستعاذت فرجع، فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره، فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء، فلذلك اختلفت ألوان بني آدم، ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر، فلذا اختلفت أخلاقهم. فقال الله تعالى لملك الموت رحم الله، فقال الله تعالى لملك الموت رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أجعلوا أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. الله أعلم، صورة أنه إسرائيلي، وهو كما ترى قال السدي. من أين لهذا السدي؟ بعث الله تعالى جبريل، من أين هذا؟ هذا فيه إعضال شديد، مثل هذا لا يقبل. قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طينا ثم تركه حتى كان حمأ مسنونا، ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه روحه. رواه أبو يعلى مطولا في إسماعيل بن رافع. قال البخاري: ثقة مقال بن الحديث وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح فهو ضعيف. قال: قوله عز وجل: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت. ثم قضى أجلا، الأجل الأول من ولادته إلى موته، هذا أجل قضاه الله وأظهره الله، قضى بمعنى أظهر هنا، هذا الأجل الأول ولادة الإنسان إلى موته. وأتى بثم هنا للتراخي لما بين خلقهم وبين موتهم من التفاوت، فهي للترتيب الزمني على أصلها. ثم قضى أجلا، ولم يقل فقضى أجلا، لأن بين خلقهم وبين موتهم تفاوت، فجيء بثم هنا التي تفيد التراخي، فالترتيب هنا على أصله ترتيب زمني، ومنهم من قال ترتيب ذكري، وتأول الآية على خلاف ما ذكر. قال: قوله عز وجل: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فعندما نسأله ما إعراب وأجل مسمى عنده، فإن المعطوف على المنصوب ينصب، وهو عطف نسق، أي باعتبار النسق في الإعراب والتوافق في الإعراب فسمي نسقا، فإن الثاني نسق الأول في إعرابه. وهنا: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فعند من؟ فما إعراب أجل مسمى عنده؟ تفضل. قضى سيكون منصوب، لكن قضي أجل مسمى، لكن ما ذكروا هذا. فعند من؟ مبتدا، نعم مبتدا ومسمى صفة، وعنده خبر أو مبتدا، وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها معطوفة على ما تقدم، والعطف المسوغات. أحسنت، مبتدا. وليس عطفا على أجلا المنصوب لحكايته، ليس عطفا على أجلا منصوب، وإنما هو مبتدا وأجل مسمى عنده. قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث، أجلان قضاهم الله سبحانه وتعالى. الأجل الأول ثم قضى أجلا من الولادة إلى الموت، والثاني من الموت إلى البعث، ولذلك كما ترى جيء بثم التي التراخي. والأجل الثاني من الموت إلى البعث وهو البرزخ، وروي ذلك عن ابن عباس وقال: لكل أحد أجلان، أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث. ونحن نؤمن بهذا، ويجب الإيمان بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فهو من أهل الحي، وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون مسلما إلا بالإيمان بالبعث والنشور. قال: وأجل من الموت إلى البعث، فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر. هذا قول ابن عباس، قضى أجلين، لكل أحد أجلان، أجل إلى الموت من حياة إلى موته، وأجل من الموت إلى البعث. فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد من أجل البعث وهو الثاني، زيد من أجل البعث إلى أجل أو في أجل العمر، فيزاد له في أجله إن كان وصولا، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه إن أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فيزاد له من الأجل الثاني إلى الأجل الأول على ما ذكر ابن عباس هنا. قال فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث، ويتعذب في أجل البعث هذا زيادة. فإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد أو نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكل أحد أجلان فسر ذلك. وهذا كله باعتبار ما بأيدي الملائكة، وأما ما قضاه الله في اللوح المحفوظ فلا يزاد ولا ينقص فيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يزاد ولا ينقص فيه ولا شيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن هذا باعتبار ما بأيدي الملائكة كما قال جماعة من أهل العلم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير الأجل الأول أجل الدنيا والأجل الثاني أجل الآخرة. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا يعني النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع عند اليقظة، الله أعلم هذا، وأجل مسمى عنده يعني أجل الموت، وقيل هما واحد معناه ثم قضى أجلا يعني جعل لأعماركم مدة تنتهون إليها، وأجل مسمى عنده يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره، ثم أنتم تمترون أي تشكون في البعث، معنى هذا إنكار عليهم، فكيف تشكون في البعث مع هذه المشاهدة التي ترونها من ابتدائكم وانتهائكم، فهذا لا يقتضي الشك بل هذا يقتضي اليقين بالبعث والنشور، وأنتم ترون هذا في أنفسكم حاصل. فالحاصل المقصود من هذه الآية تقرير البعث والنشور والرد على المنكرين لذلك من المشركين الكافرين ومن المبتدعين الفلاسفة أخزاهم الله الذين ينكرون البعث والنشور، فبدعتهم كفرية، الفلاسفة بدعتهم كفرية، ومنهم ابن سينا هذا الذي يفتخر به وهو منهم أخزاه الله الذي يجعل باسمه مستشفى ابن سينا، من هو ابن سينا حتى يعظم هذا ويجعل في بلاد المسلمين مستشفى ابن سينا، فهو رجل خبيث من أكفر من على الأرض كما قال بعض أهل العلم، وقد كفره العلماء المعتمدون في هذا الباب كشيخ الإسلام وغيره. فالحاصل المقصود من هذه الآيات التقرير، وكما قال القرطبي هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، هذه السورة أصل في محاجة هؤلاء في هذا الباب، في شركهم بالله سبحانه وتعالى وفي إنكارهم للوحي، وقص في إنكارهم للبعث والنشور. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قرأناه فيه كفاية إن شاء الله، يتعلق بهذه الآية هو الذي خلقكم من طين، فما المقصود بقول خلقكم من طين ونحن معلومون من ماء مهين ولسنا من طين؟ ارفع صوتك. آدم عليه السلام، أحسنت. ولماذا كان هذا الخطاب أخرج هذا المخرج؟ لأنهم ولده ونسله هو أصلهم، فأخرجه مخرج الخطاب للجميع لأجل هذه العلة، أحسنت. ثم أنتم تمترون. ما معنى تمترون؟ عند واحد من الأولاد الصغار عندك ما معنى تمترون؟ أنت لا هي هذا الولد تشكون. أحسنت، تمترون تشكون في البعث والنشور، أحسنت بارك الله فيك. ثم قضى أجلا وأجل مسمى، فما هو الأجل الأول على ما ذكر الحسن وقتادة؟ نعم أحسنت، من الولادة إلى الموت، والثاني من الموت إلى البعث، أحسنت. هذا قول، هناك قول أخرى. قال أن يجوز حضور بعض الأعراس التي تقام فيها بعض المنفرات مثل السهرة ونحوها، ما أنصح بحضورها وما أنصح بشهود أعراس هؤلاء الذين يعصون الله ليلا ويعصونه نهارا في أعراسهم، فأنصح بهجر أعراس هؤلاء المتجرئين على الله والذين لا يبالون بالدين ولا يبالون بالمسلمين إزعاجا وإيقاظا لهم وأريقا لا نوم، يظل أريقا ساهرا بسبب إزعاج هؤلاء الذين لا يعرفون نجار حرمة أذية للجيران. فما أنصح بحضورهم، أي بحضور زواجات هؤلاء الذين يعصون الله لا يبالون، والله يراهم ويسمع أغوالهم ويشاهد ما هم عليه من العصيان، ولكن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتصف بصفة الصبر. لا أحد أصبر من الله، لا أحد أصبر من الله، فإنه خلقهم أوجدهم من عدم يعصونه ورزقهم يعصونه، فلا أحد أصبر من الله كما في الصحيح. فهؤلاء متجرئون على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أيضا مؤذون للجيران وللناس ولا يبالون بحرمة الجار، أهم شيء يقضي شهوة هذه ويقضي هواء في هذه الليالي التي أنعم الله عليه بالعرس فيها، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فربما ظل سنين يكد حتى يسر الله له هذا المال أو أعانه بعض أهل الخير في زواجه، فيستغل هذه المناسبة في عصيان الله سبحانه وتعالى وفي الجراء عليه، والله قد يسر له الزوجة هذه، ولولا الله ما تيسر لك الزواج هذا، والله لولا الله ما تيسر لك، ولو بذلت ما بذل، ولو ملكت الملايين، ولو أراد الله أنك ما تزوج ما تزوج وأنت تعصيه. والله لو كان أخي تزوج هذا الزواج ما حضرت عنده، بل لو كان ولدي زوج هذا الزواج الذي يعصي الله فيه والله ما حضرت عنده. إيش هذا؟ يعني الدرجة ذا يأخذ زوجته ويذهب بها هناك عندهم عند العرس هذا الذي عصى الله سبحانه وتعالى فيه، خلهم يرتدعوا ويعرفوا أنهم أخطأوا في حق الله سبحانه وتعالى، وأنهم ارتكبوا جرما في حق الله جل وعلا وفي حق الجيران، ما يصلح أن يذهب الشخص إليهم هؤلاء ولا يستمعون للنصح ولا يستمعون لشيء ولا يبالون، يقول لك ليلة نقضيها، ليلة تقضيها في العصيان. الصحابة يرجعون من بعض الستر في البيوت، ما يدخل البيت الذي فيه ستر مكسوب الخراط ما يدخله، وهو مكروه عند جماعة من أهل العلم، ليس بحرام مكروه، ومع ذلك ما يدخل البيت لأجل هذه الجدران المكسية. كيف لو يعلم أنه عندهم أغاني وعندهم معاصي في الليل سهرانين على هذا البلاء إلى الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة، وأخبرونا أنهم إلى الفجر، والله إلى الفجر كان المغني يغني وهم يقولون لا زد، حتى أشار إليه من المؤذن قال ألا ترون المؤذن أراد أن يؤذن الفجر، فكفوا بعد ذلك. فأشار إليهم ويطرب، قال انظروا شوف الرجل داخل الآن يريد يؤذن، إلى متى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر، فننصح إخواننا بالاعتزاز بهذا الخير وأن لا ينكسر رؤوسهم هؤلاء عصاة. لا تنكس رأسك أنت صاحب حق صاحب سنة وصاحب دين، وهذا عاصي لله رافع رأسه، من هو هذا يرفع رأسه عاصي لله؟ فلا ترفع له رأسا العاصي، انصحه برفق لين ولا تعظمه ولا تستحي منه تذهب زواجه، من هو هذا؟ هذا عصى الله، يحتاج إلى نصح يحتاج إلى توجيه. لابد العاصي يعرف قدر نفسه، لابد مجاملات هذه ما تنفع، ما تنفع هذه المجاملات، مع الرفق به النصح له تعظيم ما فعل من معصية، ولو مات عليها الله يستر عليه هي خاتمة سيئة. قال رجل كبر تكبيرة الإحرام وقرأ مباشرة الفاتحة ساهيا، فهل عليه أن يسجد سجد السهو؟ وما حكم الاستعاذة حفظكم الله؟ الاستعاذة واجبة، والواجب يترى إذا ترك يسجد له السهو. وهكذا ترك دعاء الاستفتاح على قول الألباني جماعة من أهل العلم أو بعض أهل العلم يرون أنه واجب دعاء الاستفتاح، والصحيح أنه مستحب، أنه مستحب، لكن ترك الاستعاذة التي هي واجبة. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.